الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونهلك. اللهم وفقنا إلى ما تحب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا كريم. نبدأ بمشيئة الله تعالى مادة مصطلحات الشافعية، وأقدم لهذا العلم بمقدمة في المصطلح ذاته، إذ أن إدراك أهمية المصطلحات وكيفية التعامل معها ابتداء له فائدة وثمرة عظيمة في التعامل مع مصطلحات الفقه الشافعي بعد. وتكمن أهمية هذه المصطلحات في عدة أمور. أولها أنها تعين طالب العلم على الخروج من دائرة الهوى إلى دائرة التعبد، وذلك لفهم مقصود الله عز وجل وفهم مقصود الشرع، بخلاف الذي لا يضبط هذه المصطلحات فتكون المعاني مطاطة واسعة، لا يوجد ضابط أو رابط يستطيع أن يصل معه إلى الحق. الأهمية الثانية تكمن في أن للنص الشرعي مفاهيم وتصورات مختلفة تختلف في دركها الفهوم، فوجب ضبطها ضبطا دقيقا لمعرفة الحكم الشرعي للمجتهد، وتمكنه من استعمال أدوات البحث الشرعي للوصول إلى الحكم. ثالث هذه الأسباب لدراسة المصطلح فهم عبارات الفقهاء، لأن هذه المصطلحات ليست قوالب ثابتة، وإنما نشأت وتطورت على مدى التاريخ الفقهي، فلا يمكن أن يفهم الحكم دون أن يفهم السياق الذي وجد فيه، ومما يدل على الحكم الوارد في السياق ما يلازمه ويصاحبه من مصطلحات فقهية. رابعاً، تشابه المصطلح الفقهي بنظيره في اللغة. تشابه المصطلح الفقهي بنظيره في اللغة وفي العرف كذلك، وفي فنون مختلفة تتشابه مع هذا المصطلح الفقهي، فيحتاج طالب العلم إلى أن يضبط هذه المصطلحات الشرعية ليميزها عن نظائرها، وينظر إلى مناطاتها وحدودها فيفهم المراد فهما دقيقا. خامسا، دفع الخلاف الفقهي، وذلك بتحرير محل النزاع بصورة دقيقة، لأن الكثير من الخلافات الفقهية يمكن أن تدفع بمجرد معرفة حدود المسائل. ولذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: لو اتفقت مصطلحات الناس لانتهى ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض. فتخيل أخي الحبيب أن يعني تكون هذه الفائدة من فقيه بمنزلة ابن حزم، يشهد بأن الحرص على تدوين المصطلحات الفقهية وضبطها يكون سببا في رفع الخلاف. سادسا، إحياء المعاني بعد هجر الناس لها، فكثيرا ما توجد معاني شرعية إذا هجرت فهم الناس الحكم على غير وجهه، لأنهم أخذوا هذا المصطلح على غير الوجه الذي وضع له. ولهذا جعل علماء المصطلح في الفقه وفي غيره من الفنون من أوائل شرائط صحة المصطلح أن يكون موافقا أو له وجه في الوضع اللغوي. الأمر الثامن، اتصال التخاطب بين المجتهدين، فكثيرا ما يتناول المجتهد مسألة ويتناول مجتهدا آخر مسألة أخرى، ويظن كلاهما أنهما يتناولان مسألة واحدة، وسبب الخلاف هو عدم تحرير المصطلح. انظر على سبيل المثال إلى مسألة الحسن والقبح عند المعتزلة وخلافهم مع أهل السنة، فتجد في هذه المسألة جانبا يتحدث علماء العقيدة والكلام عنه، وهو المتعلق بالحسن والقبح الشرعي الذي يفضي إلى الثواب والعقاب في الآخرة، وكثير من المعتزلة يتناولون هذا المعنى على أنه الحسن والقبح الفطري الذي يتعارف عليه الناس في دنياهم، وليس بمدلوله الشرعي المتصل بالثواب والعقاب. كذلك من بين هذه الفوائد وجود أكثر من معنى لللفظ الواحد، فيحتاج إلى ما يميز كلا منهما عن الآخر حتى لا تتشابه المعاني فتتداخل الأحكام بسبب عدم ضبط المصطلحات. أخيرا، الإفادة من إطلاق هذه المصطلحات على ما يستجد من عقود وما يستجد من أحكام لمخترعات حادثة لضبط أحكامها الشرعية. فهناك أشياء، عقود لم تكن موجودة من قبل، هناك عقود لها أصل سابق، مثل عقد المرابحة مثلا لم يكن عقدا من العقود القديمة المشتهرة في كتب الفقه، وهناك عقود لا تجد لها أصلا، إما لأنها تجمع عدة عقود في عقد واحد فتسمى في هذا الزمان بالعقود المجتمعة أو المجمعة، وهناك عقود مركبة ليست مجمعة فقط وإنما تتداخل أحكامها بحيث يؤثر كل منها في الآخر، ولا يصير حكم كل منها كما هو لو كان مستقلا عما لازمه من عقود أخرى. فتجد أن ضبط هذه المصطلحات الحديثة بما يناسبها يضبط هذه الوقائع وهذه العقود بحيث يتم تنزيل الحكم الشرعي عليها تنزيلا صحيحا. وأما دليل ضبط المصطلح من حيث الشرع فنجد ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر اليهود فقال وقولوا حطة فقالوا حنطة، فكان تبديل الكلمة إضاعة للمقصود الذي أراده الشارع منهم، فلهذا وقع اللوم عليهم. وكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى لا يعني تختلف الفهوم في أمور تبعد بهم عن مقصد الشرع، فيقول أتدرون من المفلس؟ المفلس كذا وكذا، ويعدد النبي صلى الله عليه وسلم وصفا غير الذي كان متبادرا في أفهام الناس. وتتميز الدراسة المصطلحية عن الدراسة القاموسية، فالدراسة القاموسية تعنى بدراسة المعاني بناء على رصيد لغوي سابق، وكذلك تختلف عن الأسماء والألقاب والكنى، ذلك أن المصطلحات تكون عن خلاف سابق يراد دفعه، أما الأسماء والألقاب والكنى فتكون معرفات للأشخاص والأشياء لا يراد منها ذلك. وتتميز المصطلحات كذلك عن الدراسة المعجمية، لأن الأخيرة تعنى بالصيغ والاشتقاقات والمعاني الواردة لللفظة الواحدة. وكيف نتعامل مع الدراسات المصطلحية؟ ينبغي أن يحرص الدارس على مراعاة أمور ثلاثة. الأمر الأول توجه الدارس الفكري والعلمي وأثره على اعتبار المصطلح، فمثلا قد يكون المذهب الفقهي الذي يدرس الذي يقوم به طالب العلم بشرح المصطلح له أثر كبير في توجهه وفي حرصه على نصرة رأيه، لا أقول اتباعا للهوى وإنما قناعة منه بأن ما لديه هو الراجح. وكذلك المذهب العقدي، انظر مثلا في أيامنا هذه إلى الخوارج، هذه اللفظة التي استعملت استعمالات شتى حتى داخل الطائفة الواحدة، كل من الباحثين والفقهاء والدعاة وغيرهم حتى من العوام يستعملها باستعمال خاص يحده بنظر مخصوص. الأمر الثاني، لابد أن تعتبر الدراسات المصطلحية جهدا بشريا يصيب صاحبها ما يصيب سائر المجتهدين من الإصابة والخطأ، فيجب مراعاة نسبية الاجتهاد في هذه المصطلحات وألا تؤخذ مسلمة، فهي لم تأتي إلينا جملة واحدة وإنما تطورت على مدى التاريخ الفقهي. فإذا نظرنا مثلا إلى تطور المصطلح، يعني المصطلح لم يكن ثابتا على ما هو عليه في العصر الفقهي الأول في زمن الازدهار الفقهي، وإنما كان في طور تأسيسي ممثلا في معاني تستعمل ويراد من ورائها حقائق، ولكن كان يعبر عنها باصطلاحات مختلفة. ثم في طور آخر في مرحلة لاحقة وجدت هذه المصطلحات وكثر استعمالها حتى صارت مشتهرة عند أهل فن من الفنون. ثم مثلا لنضرب لذلك مثالا حتى نعرف أطوار هذه المصطلحات، مثلا ليكن لفظ الضرورة، تمام، نجد أن هذا اللفظ له معاني كثيرة في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يوجد ما يدل عليها وفق الصياغة الفقهية المعاصرة حتى في الزمن الفقهي الأول في زمن أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. ثم صار هذا المعنى واضحا بعد، ثم وجد بعد ذلك ما يسمى بالقواعد الفقهية التي كانت عبارة عن تجميع عدة مصطلحات للخلوص إلى معنى من المعاني التي تريد القاعدة إرساءها. فالقاعدة الفقهية هي تطور لاحق على نشوء واستقرار المصطلح الفقهي. ثم وجد بعد ذلك الموضوع الفقهي الذي يتناول عدة قواعد مختلفة. يبقى بالترتيب كده قلنا المعنى الفقهي، ثم المصطلح الفقهي، ثم القاعدة الفقهية، ثم الموضوع الفقهي. موضوع مثلا يتناول الضرورات في باب الطهارة، الضرورات في باب الصلاة، الضرورات في كذا. ثم وجدت بعد ذلك نظرية متكاملة تسمى نظرية الضرورة في علم النظريات الفقهية، وهو علم حديث. وهكذا حتى وجدنا أن هذا التطور مبدأه ومنشأه وما عليه المدار هو المصطلح الفقهي. فإذا لم يضبط هذا المصطلح ضبطا دقيقا فلا شك أن ما يأتي بعده من قاعدة فقهية ومن موضوع فقهي ومن نظرية لاحقة كل هذا يلحقه من الخلل بقدر ما لحق التأصيل الأول للمصطلح. الأمر الثالث، مراعاة قوة الباحث خاصة في المباحث البينية التي تتصل بعلوم أخرى غير العلم الذي يبحث فيه المصطلح. فمثلا إذا نظرنا إلى حديث كثير من الفقهاء عن لفظ الشذوذ عند المحدثين، وهذا المصطلح أقرب وألصق بعلم الحديث منه بعلم الفقه، والعكس في مصطلح الصحبة أن الصحابية له تعريف عند الأصوليين يخالف أو هو أحد المعاني الأصولية التي استقرت عند المحدثين ثم صارت بعد ذلك هي القول المعتمد عند المحدثين. فإذا نظرنا إلى تنازع أكثر من علم هذه العلوم البينية، إذا تنازعت المصطلح فتكلم غير أهل الفن في هذا المصطلح ربما وجدنا من الأخطاء التي تؤدي إلى سوء فهم المصطلح كذلك. فهذه الأمور الثلاثة يجب على طالب العلم أو يجب على الباحث أن يراعيها حتى يضبط المصطلح ضبطا دقيقا. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن يجنبنا ما يضرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.